بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من صفات المؤمن، من صفات المسلم، من الصفات القرآنية في المؤمن أنه لا يعتني بغير اليقين، كل ما يورث له الظن الأصل فيه عدم الحجية، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. إذن فالمؤمن في حياته أمور تثير له الظن، حقيقة تثير الظن، وأنتم تعرفون الظن فوق الشك، الشك 50 و50، إذا زاد الاحتمال إلى مستوى 70 و80 يعتبر ظن. عامة الناس يحترمون هذا الظن، طبعا إذا وصل إلى مرحلة اليقين انتهى الأمر، القطع حجة. الكلام بين الشك وبين القطع، الآن بعض العلماء يلحق الإطمئنان بالقطع، يعني 95% لا يسمى قطعا، ولكن العقلاء عادة يحترمون هذه النسبة. الكلام إلى مستوى 70 و80، ما هو موقف المؤمن تجاه ما يورث له الظن؟ الآن أمثلة، ما هي الأشياء التي توجب له الظن؟ منها خبر الواحد، مؤمن ثقة حسب الظاهر ويقول لك كلاما يثير بغضاءك على أخيك المؤمن، هذا كلامه لا يورث القطع واليقين، ما صار في تواتر، أنت ما رأيت بعينيك مؤمن قال لك خبرا، هذا يورث الظن. في روايات أهل البيت عليهم السلام يقول إن شهد أحد على أخيك بأمر ثم كذبه صاحب الأمر المتهم، تقول في الرواية يقول فصدقه وكذبهم، مو نفر نفرين، أكثر من واحد جاءك بخبر مشين عن أخيك المؤمن وهو شخص واحد، يقول فصدقه وكذبهم، لأن هؤلاء من الممكن أن يشتبهوا في حكمهم. إذن هذا من موارد الظن في الحياة، خبر الواحد. من موارد الظن ما ينقدح في نفس الإنسان من احتماليات، وقد يكون منشأه النوم. هذه الأيام مع الأسف بعض الناس عندما يرى نوما فكأنه منام يوسف، يصبح الصباح وهو متألم لأنه رأى مناما مزعجا، وقد يصبح الصباح وهو معجب بنفسه يقول رأيت نبيا، رأيت إماما، يقول من أين علمت أنه هو الإمام، يقول هكذا في المنام انقدح في قلبي ظن في ظن، هو منامه ظني وكونه إمام أيضا ظن ظن في ظن، كيف الإنسان يبني حياته على هذه الظنون؟ ما هو الحل؟ أن المؤمن كل ما يرد في فكره وعقله يذهب به إلى مختبر العقل وإلى مختبر الفهم الدقيق، فإن كان هذا الظن يوجب له الارتياح أو ظنا معتبرا، نحن الآن من أين نأخذ الأحكام الشرعية؟ من أخبار الرواة، راوي واحد ينقل رواية، ولكن المعصومين عليهم السلام أمضوا خبر الواحد، قالوا هذا الخبر في مجال الشريعة، لو جعلنا الأخبار منحصرة بالأخبار المتواترة من أين لنا أن نحصل على مصادر الشريعة؟ إذا كان هنالك إمضاء شرعي لهذا الظن فنتعامل معه معاملتنا مع اليقين، أما إذا كان الظن غير معتبر كالمنامات كالأبراج كقراءة الكف كقراءة الفنجان وإلى آخره، كل هذه الأمور لا تورث اليقين. والذي كنوا معي في هذه النقطة أخيرا، والذي يتأثر من الظن ويتأذى ويحزن وقد يصاب ببعض العوارض العصبية وما شابه، هذا الإنسان غير مأجور في ابتلائه، لأنه بنفسه أوقع نفسه في البلاء، البلاء الذي يؤجر عليه الإنسان ما كان قضاء وقدرا. أما إنسان مدمن ومن وراء الإدمان يصاب بعض الأذى، هذا الإنسان لا يؤجر على بلائه، وكم ثقيل على المؤمن، على الإنسان أن يبتلى في الدنيا ببلية لا يؤجر عليها في آخرته. وقال الله وإياكم شرور أنفسنا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.